بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروس شرح كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. ولما دار الحديث حول المجاز رأينا أن نذكر بعض أقوال أساطين العلم في أمر المجاز. هل يوجد مجاز في اللغة؟ فإن وجد في اللغة هل يوجد في الكتاب والسنة أم لا؟ وانتهينا إلى أنه لو افترضنا وجوده في اللغة فلا وجود له في الكتاب والسنة. وقفنا عند الوجه السابع من أوجه إبطال المجاز التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الصواعق المرسلة. قال رحمه الله تعالى الوجه السابع، يقول الوجه السابع أن تقسيم الألفاظ إلى ألفاظ مستعملة فيما وضعت له وألفاظ مستعملة في غير ما وضعت له تقسيم فاسد يتضمن إثبات الشيء ونفيه. يعني هو يقول إن هذا التقسيم من حيثه يعتبر تقسيما فاسدا، أن نقول إن هذا الشيء مستعمل فيما وضع له ويستعمل أيضا في غير ما وضع له، لأن معناه أن نثبت الشيء وأن ننفيه، فإن وضع اللفظ للمعنى هو تخصيصه به بحيث إذا استعمل فهم منه ذلك المعنى. يعني نحن مثلا إذا قلنا كتاب، كتاب لفظ كتاب معناه ذلك الأوراق المجموعة المكتوب فيه، الأوراق المجموعة المكتوب فيه. فإذا قلنا بمعنى آخر وأن المعنى الآخر مجاز، معناه أننا نثبت شيئا وننفيه، وأن وضع اللفظ للمعنى هو أن يخصص به بحيث إذا استعمل فهم منه ذلك المعنى ولا يعرف للوضع معنى غير ذلك. يعني إن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى لا يعرف إلا هذا، أن اللفظ إذا أطلق فهم منه معناه، فإذا جئنا بمعنى آخر معناه أننا أبطلنا المعنى الأول، وفي هذا من الفساد ما فيه. ففهم المعنى الذي سميتموه أو سميتم اللفظ الدال عليه أو استعماله على حسب اصطلاحكم مجازا مع نفي الوضع جمع بين النقيضين. أنتم تقولون إن اللفظ الموضوع ثم أنتم تنفون الوضع بمعنى الاصطلاح، فمعنى أنكم تقولون إن اللفظ وضع لمعنى، ثم نسألكم هل اللغة موضوعة؟ اختلفتم، بل وبعضكم رفض أن تكون اللغة وضعية يعني اصطلاحية، فمعنى هذا أنكم تتناقضون في هذا، وهو يتضمن أن يكون اللفظ موضوعا غير موضوع، يعني أن يكون اللفظ اصطلاحيا غير اصطلاح. وأنتم تقولون اللفظ يعني ينقسم إلى موضوع له وإلى غير موضوع له، الموضوع له الحقيقة والذي ليس موضوعا له المجاز، دعني من كلمة بقرينة أو غير قرينة الآن. طيب، هل أنتم تقولون بالوضع؟ أنتم تنفون الوضع، فمعنى أنكم تقولون اللفظ موضوع غير موضوع، يعني موضوع لهذا المعنى غير موضوع، غير موضوع بمعنى أنه لم يصطلح عليه. فإن قلتم لا تناقض في ذلك فإن لقينا، يعني وجدنا الوضع الأول وأثبتنا الوضع الثاني، أو لعلها ألقينا، يعني الذي في الموضوع لقينا، ألقينا الوضع الأول يعني تركناه وأثبتنا الوضع الثاني. قيل لكم هذا دور ممتنع، الدور توقف الشيء على ما يتوقف عليه، البيضة أم الدجاج، والدجاجة أم البيضة، الدور توقف الشيء على ما يتوقف عليه. فإن معرفة كون طب خلينا مذكرة الأصول الآن. لا الدور، كلمة الدور الدور يعني أستطيع أن أعبر عنه بأنها لفظ مشتق من لفظ التعريف، فلا نعرف هذا المعرف. لا أصل يعني أقول الجسوس هو من يتجسس. لا لا لا أصل هذا خلل في التعريف وليس دور. لا ليس دورا، الدور توقف الشيء على شيء آخر، الآخر متوقف على الأول. أما عندك هنا خلل في التعريف لأنك عرفت الجاسوس بالتجسس، مثل تعريف الماء بالماء، هذا خلل. أما الدور توقف الشيء على ما يتوقف عليه، يعني عندنا شيئان، الأول متوقف على الثاني والثاني متوقف على الأول. نعم. فإن معرفة كونه مجازا متوقف على معرفة الوضع الثاني ومستفاد منه، متوقف على معرفة الوضع الثاني ومستفاد منه. فلو استفيد معرفة الوضع من كونه مجازا لزم الدور الممتنع. يعني الآن أنت تقول اللفظ الذي وضع له واللفظ الذي لم يوضع له، أو اللفظ الموضوع، اللفظ الموضوع يعني الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع والثاني في غير ما وضع، يعني اللفظ الموضوع للمعنى الأول واللفظ الموضوع للمعنى الثاني. طيب كونه مجازا متوقف على معرفة الوضع الثاني، هل الوضع الثاني للصلاح الثاني كان معروفا؟ طيب إذا قلنا إن هو مجاز لأنه متوقف على معرفة الوضع الثاني، طب معرفة الوضع الثاني من أين عرفنا؟ من كونه مجاز. فأصبح مجازا لأن وضعه الثاني، ووضعه الثاني لأنه مجاز. طيب فمن هنا جاء الدور. فمن أين علمتم أن هذا وضع ثان لللفظ وليس معكم إلا أن ادعيتم أنه مجاز؟ يعني ما أنتم ليس معكم في كونه مجازا إلا أنه استخدم فيه أو وضع لمعنى آخر. طيب لماذا قلتم هو مجاز؟ لأنه وضع لمعنى آخر. لماذا وضع لمعنى آخر؟ لأنه مجاز. أصبحتم تستدلون بالأول على الثاني والثاني على الأول، مع أن الثاني لا يتم والأول لا يتم. اللفظ المستعمل، أنا أراك بدأت يعني الآن باختصار هو يقول هذا التقسيم فاسد. طيب لماذا الآن هم يقولون هو مجاز لأنه استعمل استعمالا ثانيا؟ طيب الاستعمال الثاني هذا ماذا تسمونه؟ قالوا مجاز. يعني قالوا هو مجاز لأن له معنى آخر استخدم فيه، والمعنى الآخر سموه بالمجاز لأنه قالوا معنى آخر. طب لماذا؟ ثم هو ما إذا استعمل فهو حقيقة، إذا استعمل فهو حقيقة، وطالما أن اللغة وأهل اللغة استعملوا بهذه الكيفية فهو حقيقة. ثم قلتم فألزم أن يكون موضوعا وضعا ثانيا، فإنكم إنما استفدتم كونه مجازا من كونه مستعملا في غير موضوعه. فكيف يستفاد كونه مستعملا في غير موضوعه من كونه مجازا يوضحه؟ أي يوضح الوجه الثاني. يعني هم يقولون هو مجاز لأنه استعمل في غير موضع له، ولما استعمل في غير موضع له كان مجازا. ثم نحن ما اتفقنا ولن نتفق على هذا، ما اتفقنا ولن نتفق. أنت تقول هو مجاز لأنه استعمل في غير موضوعه، يعني استعمل في وضع آخر. طب الوضع الآخر هذا من الذين وضعوه؟ أنت ما قلت أنه موضوع، أنت ما قلت إنه موضوع. ولو كان موضوعا واتفق عليه فهو حقيقة ليس مجازا من أصل. الوجه الثامن أنه ليس معكم الاستعمال، الاستعمال ليس معكم، أنتم تتكئون على الأول، اتكوا على الواضح ولم يقولوا بأن اللغة موضوع. الثاني أمر الاستعمال، أنكم ليس معكم الاستعمال. لماذا؟ لأن وقد استعمل في هذا وهذا، يعني اللفظ استعمل فيما تقولون إنه حقيقة وفيما تقولون إنه مجاز. طيب، فمن أين لكم أن وضعه لأحدهما سابق على وضعه الآخر؟ يعني الآن اللفظ استخدم في معنيين، استخدم في معنيين، قلتم في هذا حقيقة لأنه الاستعمال الأول، وقلتم في هذا مجاز لأنه الاستعمال الثاني. من أين لكم أنه استعمل أولا في كذا واستعمل ثانيا في كذا؟ من أين لكم؟ أنتم قلتم بالوضع ولم تقولوا بالوضع، قلتم موضوع غير موضوع، موضوع اللفظ المستعمل فيما وضع. هل اللغة وضعية؟ قلتم لا. وقت أن أحببتم تقولون بالوضع قلتم في اللفظ المستعمل في غير موضع. وقت ما قلنا لكم هل اللغة موضوع قلتم لا، إذن هذا تناقض. طب الاستعمال اللفظ المستعمل، طيب أنتم تقول لفظ المستعمل، الاستعمال هنا ليس في صالحكم لأن اللفظ استعمل في المعنيين أصبح حقيقة. فمن أين لكم أنه استعمل أولا في كذا واستعمل ثانيا في المعنى الثاني؟ ولو ادعى آخر أن الأمر بالعكس كانت دعواه من جنس دعواكم. لو جاء إنسان وقال إن الاستعمال الأول للأسد أنه رجل شجاع، هذه دعوة مثل دعواكم أن الأسد هو الحيوان، هذه دعوة هذه دعوة هذه دعوة هذه دعوة. أنتم في الوضع قلتم اللفظ المستعمل في غير ما وضع، اثبتوا لنا أن اللفظ وضع. أنتم لا تقولون إنها موضوع اللغة واختلفتم على ستة أقوال. الثاني قلتم المستعمل، الاستعمال ليس في صالحكم. لماذا؟ لأن اللغة استعملت اللفظ في المعنيين، فأي الاستعمالين كان أولا؟ اثبتوا، لا يوجد دليل. ثانيا لو أن إنسانا ادعى العكس وقال أنا أقول إن هذا اللفظ استعمل أولا في المعنى الذي تقول إنه مجاز وأن الذي تقول الحقيقة وعندي المجاز، ماذا تقولون؟ ما دليلكم للرد عليه؟ فهي دعوة مقابل لدعواكم، صحت دعواكم أو لم تصح، نفس المسألة في دعوة الذي يدعي ضد قولكم هي دعوة أيضا، تصح أو لا تصح. ثم نعم، أين قال لو ثبت الآن، لو ثبت أن أحدهما أو يعتبر أولا والثاني استخدم. طيب ما عندنا الحقائق الشرعية والحقائق العرفية؟ الدابة عرفا ذوات الأرض، ولغة كل ما يدب على الأرض، ومع ذلك قيل حقيقة هنا وحقيقة هنا. لماذا قلت من أجل مجاز؟ الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، الصلاة الدعاء الزكاة الطهرة والنماء، الحد القصد لاعتكاف الحبس أو المكس. طيب، نقلت الشريعة هذه الألفاظ لمعان جديدة، ومع ذلك سميت حقائق شرعية. ثم قال رحمه الله تعالى الوجه العاشر أن هذا تقسيم فاسد لا ينضبط بضابط صحيح، ولهذا عامة ما يسميه بعضكم مجازا يسميه غير حقيقة. ما يوجد ضابط وحد يجعل الإنسان ينضبط عند المجاز والحقيقة. من الممكن أن تدعي شيئا أنه مجاز وغيرك يقول له هو حقيقة، فلو كان متفقا على ضبطه ما استطاع إنسان أن يقول فيه إنه حقيقة. وهذا يدعي أنه استعمل فيما لم يوضع له، وذلك يدعي أن هذا موضوع، وذلك أنه ليس في نفس الأمر فرق يتميز به أحد النوعين عن الآخر، فإن الفرق إما في نفس اللفظ وإما في نفس المعنى، وكلاهما منتفى قطعا. يعني أنتم لم تذكروا لنا ضابطا جامعا مانعا لا يستطيع أحد أن يخرج عنه، بل كان ماذا؟ ما ادعيتم أنه مجاز ادعى غيركم أنه حقيقة. طيب، وما ادعيتم أنه لم يوضع له ادعى غيركم أنه وضع له. إذا أردتم أن تلزمون بذلك فيجب أن تأتوا بفارق واضح يميز أحد النوعين من الآخر، والفرق إما أن يكون في نفس اللفظ أو أن يكون في نفس المعنى. فأي فارق هنا؟ ثم قال رحمه الله تعالى الوجه الرابع عشر، أنا يعني أخذ مقتطفات هكذا منه، أنهم قالوا يعرف المجاز بصحة نفيه، وهذه من أخطرها، إن المجاز يجوز نفيه أو يصح نفيه، أي إذا صح نفيه عما أطلق عليه كان مجاز. يعني يجوز أن ينفى عن معناه، أن تنفي هذا المعنى، أن المجاز يجوز نفيه، كما يقال لمن قال فلان بحر وأسد وشمس وحمار وكلب وميت ليس كذلك، وهذا بخلاف الحقيقة، فإنه لا يصح أن ينفى عما أطلق عليه لفظا. يعني المجاز يجوز نفيه، أما الحقيقة فلا يجوز نفيه، فلا يقال للحمار والأسد والبحر والشمس ليس كذلك، فإنه يكون كذبا، وقد اعترفوا هم ببطلان فقالوا هذا فرق يلزم منه الدور، وذلك أن صحة النفي وامتناعه يتوقف على معرفة الحقيقة والمجاز، فلو عرفناهما بصحة النفي وامتناعه لازم الدور. يعني الحقيقة لا يجوز نفيه والمجاز يجوز نفيه. طيب، المجاز الحقيقة لا يجوز نفيه والمجاز يجوز نفيه. طيب، ما هي الحقيقة والمجاز؟ الحقيقة ما لا يجوز نفيها، والمجاز يجوز نفيه. يعني هم يقولون إن الفارق بين الحقيقة والمجاز جواز نفي المجاز وعدم نفي الحقيقة. فما هي الحقيقة التي لا يجوز نفيها والمجاز الذي يجوز نفيه؟ إذا رجعنا، نعم، ما المراد بها؟ فهم، تبادر إلى الذهن أم لا؟ فلان بحر، تبادر إلى الذهن المعنى أم لا؟ وهم حتى أيضا لما أرادوا أن يهربوا من مسألة الموضوع له غير الموضوع. قالوا الحقيقة المعنى المتبادر إلى الذهن والمجاز المعنى الذي لا يتبادر إلى الذهن إلا بقرين. طب هي الآن هذا تبادر إلى الذهن أم لا؟ عندما يقول فلان حمار فلان أسد تبادر إلى الذهن المعنى أم لم يتبادر؟ إذن هي الحقيقة. الوجه الخامس عشر، كل هذا من كلام ابن القيم عليه رحمة الله. الوجه الخامس عشر أن كثيرا من الحقائق يصح إطلاق النفي عليها، عفوا، يصح إطلاق النفي عليها باعتبار عدم فائدتها وليست مجازا، كقوله صلى الله عليه وسلم ليس بشيء. عن الكهان، نعم، يعني هناك من الحقائق ما يصح إطلاق النفي عليها باعتبار عدم فائدته، طيب، وليست مجاز، كقوله صلى الله عليه وسلم على الكهان، عن الكهان ليس بشيء، حديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. ومن هذا سلب الحياة والسمع والبصر والعقل عن الكفار في قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون به، ما عقلوا عن الله ولا فقهوا عن الله مثل المنافقين، طيب، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، ما يفهمون عن الله عز وجل ولا يفقهون كلامه، ولهم أعين لا يبصرون بها، آيات كونية ما يرونها، وإن رأوها بالبصر فقط إلا أن رؤيتهم رؤية مجردة لا ثمرة من ورائها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ما يسمعون الحق، وإن سمعوه سماعا مجردا لا يأتي بالثمرة الحقيقية من ورائه، أولئك كالأنعام، تشبيه هنا، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ومن هذا سلب الإيمان عمن لا أمانة له، سلب الأمانة عم، ومن هذا سلب الإيمان عمن لا أمانة له، والحديث الصحيح بمجموع طرقه. وسلبه عن الزاني والسارق والشارب الخمر والمنتهب، لا يزني الزاني حناد، أخرجه الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وسلب الصلاة عن الفذ خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، عند أحمد وابن ماجة وابن حبان وابن خزيمة وابن حبان وغيره. وسلب الصلاة عمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، صحيح من حديث عبادة بن الصامت، ولم يطمئن في الصلاة عند كثير من هؤلاء. إذن هنا وجدت حقائق صح إطلاق النفي عليها باعتبار عدم فائدتها وليست مجاز، إنما هي حقائق، فإن هذه الحقائق ثابتة عندهم وقد أطلق عليها السلب، يعني النفي، وليس من هذا قوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف الذي ترد اللقمة واللقمتان، صحيح حديث أبي هريرة، وليس الشديد بالسرعة أيضا، صحيح من حديث أبي هريرة ونحو ذلك، فإن هذا لم ينف فيه صحة إطلاق الاسم، وإنما نفى اختصاص الاسم بهذا الاسم وحده، وأن غيره أولى بهذا الاسم منه، يعني ليس المسكين بالطواف إنما كذا، يعني هذا ليس مسكنا إنما المسكين هو كذا وكذا وكذا. فتأمله، فإن بعض الناس نقض به عليهم قولهم إن المجاز ما صح نفي ونقض باطل، وأما النقض الصحيح فما صح نفي لنقضه وعدم حصول المطلوب منه مع إطلاق الاسم عليه حقيقة، والله أعلم. يعني إن الحقيقة قد ينفى فيها شيء بسبب عدم فائدته وعدم حصول المطلوب منه، ولا يسمى هذا مجازا. ثم قال رحمه الله تعالى الوجه السابع عشر: إن هذا النفي الذي جعلتموه صحة عيارا على المجاز وفرقا بينه وبين الحقيقة والصحة عند أهل اللسان أو عند أهل الاصطلاح على التقسيم إلى الحقيقة أو والمجاز أو عند أهل العرف، فمن هم الذين يستدل بصحة نفيهم ويجعل عيارا على كلام الله ورسوله بل كلام كل متكلم؟ يعني من هم الذين نجعل كلامهم معيارا على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بل على كلام كل متكلم؟ فإن كان المعتبر نفي أهل اللسان طولبتم بصحة النقل عنهم بأن هذا يصح نفيه وهذا لا يصح نفيه. إن قلتم إن أهل العربية قسموا الكلام إلى قسمين، قسم يصح نفيه وقسم لا يصح نفيه، طلبناكم بالدليل من كلام أهل اللغة ولن تجدوا إلى ذلك سبيل. وإن كان المعتبر نفي أهل الاصطلاح لم يفد ذلك شيئا، لأنهم اصطلحوا على أن هذا مجاز فصح لهم نفي وهذا حقيقة فلا يصح لهم نفي، فكان ماذا؟ إذا كنتم أنتم اصطلحتم فيما بينكم فما زال الخلاف قائما بيننا وبينكم، ولا يستدل بمحل الخلاف على إثبات محل الخلاف. يعني أنا وأنت مختلف في المجاز وتقسيم اللفظ إلى مجاز وحقيقة، تقول الدليل على تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز أننا من المعتزلة وغيرهم نقسمه، ما أنا أناهضك وأخالفك فلا تستدل علي بكلامك، إنما يجب أن تأتي بدليل خارج. فمن الذي قسم هذا؟ هل أهل اللغة أم أهل الاصطلاح؟ أهل الاصطلاح من؟ أنتم أنا وأنتم على خلاف، وهل استفدنا بذلك شيئا؟ وإن كان المعتبر بصحة نفي أهل العرف فنفيهم تابع عرفهم وفهمهم فلا يكون عيارا على أصل اللغة. عيارا يعني معيارا. إذن إن قصدتم السؤال من الذي قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز وأن هذا يجوز نفيه وهذا لا يجوز نفيه، ومن هم الذين كلامهم يكون معيارا على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن قلتم أهل اللغة قلنا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وهيهات. إن قلتم نحن اصطلحنا، ما قيمة اصطلاحكم؟ ما قيمة اصطلاحكم؟ إن قلتم إن أهل العرف، أي عرف؟ يعني أي عرف؟ وهل العرف يكون معيارا على اللغة كلها؟ فيلزمهم أن يأتوا أيضا بدليل ولا دليل. الوجه الثامن عشر: إن صحة النفي مدلول عليه بالمجاز، يعني إنه لما كان يصح نفيه سمي مجاز فلا يكون دليلا عليه. إن صحة النفي مدلول عليه بالمجاز فلا يكون دليلا عليه، يعني الذي يصح نفيه مجاز والمجاز هو الذي يصح نفيه، إذ يلزم منه أن يكون الشيء دليلا على نفسه ومدلولا لنفسه، وهذا عين لزوم الدور. المجاز يصح نفيه وما صح نفيه هو المجاز، دخلنا في الضوء. الوجه التاسع عشر: أنكم فرقتم أيضا بينهما، أن المجاز ما يتبادر غيره إلى الذهن، إن المجاز ما يتبادر غيره إلى الذهن، فالمدلول إن تبادر إلى الذهن عند الإطلاق كان حقيقة، وكان غير المتبادر مجازا، فإن الأسد إذا أطلق تبادر منه الحيوان المفترس دون الرجل الشجاع. فهذا الفرق مبني على دعوى باطلة وهي تجريد اللفظ عن القرائن بالكلية والنطق به وحده، وحينئذ فيتبادر منه الحقيقة عند التجرد. وهذا الفرض هو الذي أوقعكم في الوهم، فإن اللفظ بدون القيد والتركيب بمنزلة الأصوات التي ينعق بها لا تفيد فائدة. سبب وقوعكم في هذه البلية أنكم جردتم الألفاظ عن التراكيب والسياقات اللغوية، وقلتم إن المجاز هو ما يتبادر المعنى منه إلى الذهن مباشرة. لو أنكم فقهتم عن أهل اللغة لعلمتم أن الألفاظ هي مجرد أصوات، وأنها لا تفيد معنى إلا من خلال السياق والتركيب، وإنما يفيد تركيب مع غير تركيبا إسناديا يصح السكوت عليه، وحينئذ فإنه يتبادر منه عند كل تركيب بحسب ما قيد به، فيتبادر منه في هذا التركيب ما لا يتبادر منه في هذا التركيب الآخر، في هذا التركيب الأخير. إذن السبب فيما أوقعهم في هذا هو أنهم جردوا الألفاظ عن التراكيب اللغوية، والألفاظ المجردة عبارة عن أصوات، وكل تركيب له معناه الخاص به، فإذا كان اللفظ يتبادر إلى الذهن من تركيبه فهو الحقيقة. لكن أنتم جردتم اللفظ عن التركيب وأردتم ألفاظا فقط، والألفاظ فقط عبارة عن أصوات، إنما الذي يفيد معناها هو التركيب. فإذا كان في تركيب يفيد معنى وفي تركيب آخر يفيد معنى آخر، فكل معنى أفاده في تركيب فهو حقيقة فيه وليس مجازا. طيب، هذا الذي نقلناه عن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى من مختصر يعني من الصواعق المرسلة، من مختصر الشيخ الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه تكلم عن قضية المجاز، هل توجد في اللغة أم لا توجد، وإن وجدت في اللغة هل توجد في الكتاب والسنة. هو يقول رحمة الله تعالى عليه إن لو استطعنا أن نثبت أنها وجدت في اللغة أو أن المجاز وجد في اللغة، فعلى كلا القولين بوجوده في اللغة وعدم وجوده في اللغة فلا يوجد في الكتاب والسنة ولا يجوز القول به. يقول رحمه الله كل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازا، فعند من يقول بنفي المجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية، فمن أساليبها إطلاق الأسد مثلا على الحيوان المفترس المعروف، وأنه ينصرف إليه عند الإطلاق، وعدم التقيد بما يدل على أن المراد غيره 35. ومن أساليبها إطلاق على الرجل الشجاع إذا اقترن بما يدل على ذلك، ولا مانع من كون أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيد والثاني يحتاج إليه، لأن بعض الأساليب يتضح فيها المقصود فلا يحتاج إلى قيد، وبعضها لا يتعين المراد فيه إلا بقيد يدل عليه، وكل منهما حقيقة في محله، وقس على هذا جميع أنواع المجازات. يعني ويقول رجع أيضا لكلام ابن القيم أن اللغة تركيب، فهذا التركيب بقيد أو بدون قيد طالما أنه يدل على المعنى المراد فإن المعنى حقيقة في كليهما وليس مجاز. وعلى هذا فلا يمكن إثبات مجاز في اللغة العربية أصلا كما حققه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق، إن لا يوجد في اللغة مجاز من أصلها، إنما هي أساليب وتركيب، وإنما هي أساليب متنوعة

ايه نعم ان المجاز يجوز نفيه. وبذلك يكون الاجماع على عدم وجود مجاز. ما هم قالوا ان المجاز يجوز نفيه، هذا عند القائلين بالمجاز. طيب، ومن هنا حرف من حرف من الأشاعرة والمعتزلة كلام الله عز وجل. ينتج من الشكل الثاني لا شيء من القرآن بمجاز، وهذه النتيجة كلية سالبة صادقة. ما معنى كلية سالبة؟ يعني الكلية السالبة هي ما يدل على جميع الأفراد في النفي. الكلية السالبة يعني الكلية أي ما تدل على جميع أفرادها، قاعدة كلية. السالبة يعني في النفي ليست في الإثبات، لأنه هنا قال لا شيء من القرآن بمجاز. يعني نحن نقول لا يجوز نفي شيء من القرآن. المجاز كل مجاز يجوز نفيه، يلزم من هاتين المقدمتين ماذا؟ أنه لا شيء من القرآن بمجاز، أو لا مجاز في القرآن. هذا. ومقدمة القياس الاقتراني، القياس الاقتراني وما اشتمل على النتيجة أو نقيضه بالقوة لا بالفعل، بالقوة لا بالفعل يعني افتراض وليس بالواقع يعني، وذلك بأن يشتمل على مادة النتيجة دون صورته. ومثال العالم متغير، وكل متغير حادث ينتج أن العالم حادث. يعني أنت تقدم مقدمة، يعني تأتي بأحد الشكلين، شكل العالم متغير، طيب، وكل متغير حادث ينتج أن العالم حادث. العالم، أنا أقول العالم. الله أكبر، الله أكبر. ومقدمة القياس الاقتران الذي أنتجها لا شك في صحة الاحتجاج بهما، لأن الصغر منهما يقولون لا شيء من القرآن يجوز نفيه مقدمة صادقة يقينا لكذب نقيضها يقينا. الله أكبر، الله أكبر. إن لا شيء من القرآن يجوز نفيه، هذا حق. ولو قال أحد يجوز نفيه شيء من القرآن يكون قد كذب على الله. أشهد أن لا إله إلا الله، لأن نقيضه قولك بعض القرآن يجوز نفيه، هذا ضروري البطلان. والكبرى منهما ويقولنا وكل مجاز يجوز نفيه صادقة بإجماع القائلين بالمجاز، ويكفينا اعترافهم بصدقها. أشهد أن لا إله إلا الله، هم اعترفوا خلاص يكفينا، لأن المقدمات الجدلية يكفي في قبولها اعتراف الخصم بصدقها. وإذا صح تسليم المقدمتين، أشهد أن محمد رسول الله، وإذا صح تسليم المقدمتين لا شيء في القرآن بمجاز وكل مجاز يجوز نفيه، صحت النتيجة التي قولنا لا شيء من القرآن بمجاز وهو المطلوب. لا يجوز نفي شرعنا محمد رسول الله، لا يجوز نفي شيء من القرآن، والمجاز يجوز نفيه. تنتج المقدمة النتيجة المنطقية، انظر للنقاش المنطقي، أنه لا شيء من القرآن بمجاز وهو المطلوب. لا حول ولا قوة. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين على لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبقية الدرس الرابع عشر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإن قيل، نحن وصلنا إلى أنه لا شيء في القرآن يجوز نفيه والمجاز يجوز نفيه، إذن لا شيء من القرآن بمجاز. يقول رحمه الله تعالى: فإن قيل كل ما جاز في اللغة العربية جاز في القرآن، لأنه بلسان عربي مبين. فإذا كان يجوز في اللغة المجاز فإنه يجوز في القرآن. قال: فالجواب أن هذه كلية لا تصدق إلا جزئية. يعني هذه الكلية، هذه القاعدة لا تصدق إلا جزئية، بمعنى كل ما جاز في اللغة يجوز في القرآن إذا صح استخدامه في القرآن، أما إذا لم يصح في القرآن فلا يجوز. هذا باختصار يوضح المسألة. يقول: وقد أجمع النظار، يعني من المتكلمين والمناظرين والأصوليين والمناطقة، على أن المسورة تكذب لكذب سورها. السور هو اللفظ الدال على بيان كمية الأفراد، وسمي سورا من سور البلد لدلالته على الإحاطة والحصر. يعني المسورة تكذب لكذب سورها، يعني المسورة أي الشيء الذي أحاط به غيره يكذب إذا كان ما أحاطها كاذبا، كما تكذب الموجهة لكذب جهتها. الجهة اللفظ الدال على الكيفية، يعني الموجهة أي التي دل على كيفيتها لفظ، لكذب اللفظ الذي يدل على الكيفية. يقول: وإيضاح هذا على طريق المناظرة أن القائل به يقول: المجاز جائز في اللغة العربية، وكل ما جاز في اللغة العربية فهو جائز في القرآن. ينتج من الشكل الأول: المجاز جائز في القرآن، يعني في الأولى هناك هو أثبت أنه لا شيء من القرآن بمجاز. بعض المناطق سيرد ويقول: كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن لأنه بلسان عربي مبين. طيب، والمجاز في اللغة العربية جائز، وكل ما جاز في اللغة فهو جائز في القرآن. ينتج من ذلك: المجاز جائز في القرآن. يقول: فنقول: سلمنا المقدمة الصغرى تسليما جدليا، لأن الكلام على فرض صدقها، وهي قولنا المجاز جائز في اللغة العربية. قال: من حيث الجدل فنسلم إن المجاز جائز في اللغة العربية، ولكن لا نسلم الكبرى التي هي قوله: وكل جائز في اللغة العربية جائز في القرآن، بل نقول بنقيضها، وسيذكر وسينبه وسنذكر إن شاء الله. يعني عندنا قال: نحن سنسلم بالصغرى على من باب الجدل أن المجاز جائز في اللغة العربية، أما كل ما جاز في اللغة فهو جائز في القرآن، فهذه لا تسلم بل سننقضها. بماذا؟ قال: وقد تقرر عند عامة النظار أن نقيض الكلية الموجبة جزئية سالبة. نقيض الكلية الموجبة: كل جائز في اللغة، إذا أردنا أن ننقض هذا لابد أن نأتيها بماذا؟ بجزئية سالبة. يقول: الجزئية السالبة ما يدل على الإحاطة ببعض الأفراد في النفي، والكلية الموجبة ما يدل على الإحاطة بجميع الأفراد في الإثبات. كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن، هذه كلية موجبة. طيب، تنقض بجزئية سالبة، بمعنى أن نثبت نقيضها ببعض الأشياء التي تجوز في اللغة ولا تجوز في القرآن. فعندنا كلية موجبة، وهي كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن. تنقض بالجزئية السالبة أن نأتي ببعض الأفراد التي تنفي شيئا في القرآن جاز في اللغة. أحسنت. فهذه المقدمة التي فيها النزاع، ويقول كل جائز في اللغة جائز في القرآن كلية موجبة، منتقضة بصدق نقيضها الذي هو جزئية سالبة. نحن قلنا الكلية الموجبة هذا كله منطق، الكلية الموجبة كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن. قال هذه كلية مجيبة لكنها منتقضة بالجزئية السالبة. أننا سنأتي ببعض الأمثلة التي تجوز في اللغة ولا تجوز في القرآن، فعند ذلك تكون الكلية الموجبة منتقضة ولا تصح، لأنه بإجماع مظهر أن الكلية الموجبة تنقض بماذا؟ بالجزئية السالبة. قال وهي قولنا بعض ما يجوز في اللغة ليس بجائز في القرآن. الجزئية السالبة هنا هي بعض ما يجوز في اللغة ليس بجائز في القرآن. فإذا تحقق صدق هذه الجزئية السالبة تحقق نفي الكلية الموجبة التي قوله كل جائز في اللغة جائز في القرآن. قال إن أثبتنا تحقق صدق هذه الجزئية السالبة وهي بعض ما يجوز في اللغة ليس بجائز في القرآن، انتقضت الكلية الموجبة التي كل جائز في اللغة يجوز في القرآن. قال والدليل على صدق الجزئية السالبة التي نقضنا بها كليته الموجبة كثرة وقوع الأشياء المستحسنة في اللغة عند البيانيين. هناك أشياء يستحسنها في اللغة البلاغيون كاستحسانها كاستحسان المجاز، وهي ممنوعة في القرآن بلا نزاع. قال هناك الآن الكلية الموجبة تنتقض بالجزئية السالبة. الكلية الموجبة هي إثبات العام، كل ما جاز إثباته في اللغة جاز إثباته في القرآن. الجزئية السالبة أن ننفي بعض الأفراد نفيا، فنقول بعض ما يجوز في اللغة لا يجوز في القرآن. قال من ذلك أن البيانيين يستحسنون أشياء لا تجوز في القرآن كاستحسان المجاز. فمن ذلك ما يسميه علماء البلاغة الرجوع، وهو نوع من أنواع البديع المعنوي، وحده الناظم بقوله وسمي نقض سابق بلاحق لسر الرجوع دون ماحق، يعني دون ماحي يعني ما يمسح ما قبل، لسر الرجوع يعني يسمى رجوعا، فإنه بديع المعنى في اللغة عندهم وهو ممنوع في القرآن العظيم، لأن نقض السابق فيه باللاحق إنما هو لإظهار المتكلم الوله والحيرة من أمر كالحب مثلا، ثم يظهر أنه ساب له عقله وراجع رشده فينقض كلامه الأول الذي قاله في وقت حيرته، فينقض كلامه الأول الذي قاله في وقت حيرته غير مطابق للحق. يعني إنه هو قال كلاما ثم نقض ورجع إلى الصواب، لأن الأول كان في وقت حيرة، في وقت عدم رشد، في وقت ولا إنسان محب فكان ثم رجع إلى رشد ولا صوابه فقال الكلام الذي هو الصواب عنده. فقول زهير طب الديار التي لم يعفها القدم، التي لم يمحوها القدم، بلى وغيرها الأرواح والديم. يعني بلى هو يقول طب الديار التي لم يعفها القدم، بلى تدرك على نفس معنى هذا بديع عند علماء البيان. فهل الله يستدرك على نفسه سبحانه؟ إذن جاز في اللغة ولم يجز في القرآن، وهو المسمى عند البلاغين بماذا؟ بالرجوع، أن ينقض ما قاله في نفس كلامه. بلى طب الديار التي لم يعفها القدم، بلى قد عفها القدم، وزيد على هذا وغيرها الأرواح والديم. الديم جمع ديمة، وهو المطر الذي لا رعد فيه ولا برق. فقوله بلى وغيرها عندهم ينقض به قوله لم يعفيها القدم إظهارا لأنه قال الكلام الأول من غير شعور، ثم تاب إليه عقله فرجع إلى الحق، وهذا بليغ جدا في إظهار الحب والتأثر عند رؤية دار الحبيب. ولا شك أن مثل هذا لا يجوز في القرآن ضرورة، يعني علما ضروريا علما يقينيا لا يجوز. ها؟ يعني يتكلم بكلام ثم ينقضه في نفس الوقت. قد يشكل على بعض الناس مسألة النسخ، النسخ في الأوامر في الإنشاء وليس في الأخبار، لأن الأخبار لا تحتمل إلا الصدق أو الكذب، وأخبار الله كلها صدق، فالنسخ لا يدخل في الأخبار، فلا إشكال بالنسخ هنا لأن هذا مخبر، هو يخبر عن الديار ثم بين أنه من شدة ولهه بمحبوبته لم ينتبه لقوله فنقض رجع عما قال ونقض ما قاله أولا، فهذا يسمى بالرجوع، وهو بالإجماع لا يجوز بالقرآن. ومن الرجوع المذكور قول الشاعر أليس قليلا نظرة إن نظرتها إليك وكلا ليس منك قليل، يعني أليس قليلا نظرة إن نظرتها، عموما أي شيء منك ليس بقليل. إذن رجع عن قوله الأول إنه يقول هو قليل، هذا إخبار، ويرجع يقول أي شيء ليس بقليل، أثبت القلة ونافاها إذانا بأن إثباته لها أولا قاله من غير شعور لما خامره من الحب. ومن أمثلته ودهشته من غير الحب قول أبي البيداء وما لي انتصار إن غدا الدهر جائرا علي بلى إن كان من عندك النصر، وما لي انتصار لا يوجد لي انتصار، إن غدا الدهر جائرا علي بلى تدرك إن كان من عندك النصر، أثبت ما نفاه من النصر للدلالة على شدة دهشته من نوائب الدهر. وقصدنا التمثيل مع العلم بأن نسبته الجور للدهر لا تجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، مسلم من حديث أبي هريرة. يعني هو قصد التمثيل وناقل الكفر ليس بكذب. ومن ذلك انتبه، إذا من أمثلة ما يجوز في اللغة ولا يجوز في القرآن بالإجماع الرجوع، هذا عند البلاغيين يمثل شدة الوله والحب، أنه قال ذلك من شدة وله وحب، فهذا بديع جدا عندهم، لكنه في القرآن لا يجوز لأنه حاشا لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما يسميه البلاغيون إرادة الجد في قالب الهزل، يعني كلام هو في حقيقته جد لكن شكله الهزل، كقول الشاعر إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب. لما يجيء واحد من بني تميم ويفاخر وافتخر ببني تميم، ها يعني يقول له اترك هذا وكيف أكلك للضب، هو ساقه، يعني فإن قوله كيف أكلك للضب يظهر أنه وهو يقصد به تعييرهم بأكل الضب، كيف أكلك للضب كأنه يمزح، حياكم الله كأنه يمزح، لكن هو في الحقيقة يعيرهم بالإجماع. هل هذا يجوز في القرآن؟ وهذا من البديع المعنوي، فهو بديع المعنى مع أنه لا يجوز في القرآن لاستحالة الهزل فيه، قال تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إذن الرجوع يعني إرادة الجد في قالب الهزل وأنه لا يجوز أيضا. ومن ذلك حسن التعليل بأنواعه الأربعة المعروفة عند البيانيين، فإنه بديع المعنى عندهم لأنه من البديع المعنوي وهو لا يجوز في القرآن. حسن التعليل ما هو؟ هو استنباط علة مناسبة لشيء غير حقيقي بحيث تكون على وجه لطيف بليغ يحصل بها زيادة في المقصود. وأقسام أربعة: الأول وصف ثابت غير ظاهر العلة، الثاني وصف ثابت ظاهر العلة، يعني ثابت ظاهر العلة وثابت غير ظاهر العلة، الثالث غير ثابت وهو ممكن، الرابع غير ثابت وغير ممكن. وسنذكر لكل قسم منها مثالا لنطبق عليه الجواز في اللغة والمنع في القرآن. فمثال الأول من أقسام الذي تحت قلنا أنه وصف ثابت غير ظاهر العلم، قول أبي الطيب المتنبي: لم تحكنا إليك السحاب وإنما، لم تحكي السحاب نائلك على عطاياك، وإنما حمت، أصابها الحمى به فصبيبها الرحباء. يقول معنى البيت إن السحاب لا تقصد محاكاة جود سيف الدولة، لأنه هذا قل في سيف الدولة في الغالب بمطرها، لأن عطاءه المتتابع أكثر من مائها وغاغر، ولكنها حمت حسدا له، فالماء الذي ينصب منها وعرق تلك الحمى، فالرحباء عرق الحمى، الرحباء عرق الحمى. فهذا بديع معنوي عند أهل البلاغ، ولا يخفى أن القرآن لا يجوز أن يقع فيه مثل هذا الكذب الذي يدعي صاحبه أن السحاب أصابته الحمى من الغيرة من كرم الممدوح فانصب منه العرق لشدة الغيرة، وأن ماءه هو ذلك العرق الكائن من شدة الغيرة. وأجمل الشعر وأعذبه أكذبه. لما تقرأ مثلا في وصف المحبوبة تقول هذه حرية نزلت من السماء، ما هذا؟ ويظل يوصف عينيها ورقبتها ما هذا؟ وجدت هذه على وجه الأرض، وقد أغتدي والطير مكرن مقبل مدبر معا كجلمود صخر حط. كل ما زاد في الكذب وكل ما زاد في المبالغة كل ما كان أعذب وأجمل. فأعذب الشعر وأجمله أكذبه. وقول أبي هلال العسكري: زعم البنفسج أنه كعذاره حسنا فسلوا من قفاه لسانه، يعني أخذوا لسانه من قفاه. ومعلوم أن القرآن لا يجوز فيه مثل هذا الكذب الذي يدعي صاحبه أن علة خروج ورقة البنفسج إلى الخلف كذبه وافتراء في زعمه أنه كعذار المشبب به في الحسن. ومثال الثاني وصف ثابت ظاهر العلة، الأول غير ظاهر العلة، الثاني منها قول أبي الطيب أيضا، يعني الثاني من ماذا يا إخوان؟ من حسن التعليل. قول أبي الطيب المتنبي: ما به قتل أعاديه ولكن، ما به قتل أعاديه، وما أراد أن يقتل أعداء، ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. وهل هو صحيح أنه يعني واقف بس أنه يعني لا يريد أن يخلف الذئاب ترجو أن تأكل الموتى، وهو قصده فعلا ان هو يعني لا يقاتلهم انما يعني يوفي مع الذئاب؟ فهذا من البديع المعنوي عند اهل البلاغة، ولا يجوز ان يقع في القرآن مثل هذا الكذب الظاهر الذي يزعم صاحبه ان الممدوح ما قتل اعداء الا لاجل الوفاء للذئاب بما عودهم عليه من انه يقتل لهم الرجال ليأكلوا من لحومهم. ومعلوم أن الحامل له على قتل الأعداء غير الوفاء للذئاب، هذا معلوم، فهذا من الكذب، لكن كما قلنا هذا يعني. وقول الآخر: تقول وفي قولها حشمة، أتبكي بعين تراني بها؟ فقلت: إذا استحسنت غيركم أمرت الدموع بتأديبها. فهذا الكذب الذي يدعي صاحبه أن علة بكائه تأديبه عينه بالدموع من أجل استحسانها لغير المحبوب لا يجوز مثله في القرآن. مثال الثالث أي من حسن التعليل، وهو وصف غير ثابت وهو ممكن. منها قول مسلم بن الوليد، يعني وصف غير ثابت لكنه ممكن. يا واشيا حسنت فينا إساءته، ندى حذارك إنساني من الغرق. يعني هو يستحسن استحسان إساءة الواشي، ممكن يشي بشيء وراءه مصلحة، ولكنه لما خالف الناس فيه عقبه بذكر سببه، وأن حذاره من الواشي منعه من البكاء، فسلم إنسان عينه من الغرق في الدموع. فهذا من البديع المعنوي عندهم، ومعلوم أن القرآن العظيم لا يصح فيه أن يحسن الله إساءة من أساء إليه. ومثال الرابع الوصف ثابت، عفوا وصف غير ثابت وهو غير ممكن، وصف غير ثابت وهو غير ممكن، منها قول الخطيب القزويني: لو لم تكن همة الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطق. ما شاء الله، يعني الجوزاء ها اللي هي الكواكب هذه المعروفة هذه، يعني إذا ما كانت يعني جاءت لخدمته وأن همتها في خدمته ما كنت ترى عليها هذا العقد الذي يفيه والجمال الذي يفيه. فهذا من البديع المعنوي عنده، ومعلوم أن هذا الكذب الذي صرح صاحبه بأن الجوزاء ناوية لخدمة الممدوح، وأن الكواكب التي حولها المعروفة بنطاق الجوزاء أنها نطاق شدته عليها لعزمها على التشمير لخدمة الممدوح، لا يجوز وقوع مثله في القرآن. كل هذا يثبت ماذا؟ ينقض قول من قال القاعدة الكلية كل ما جاز في القرآن، الكلية المجبة، كل ما جاز في القرآن جاز في اللغة، كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن. قال إن بإجماع مظهر أنه ينتقد بالجزئية السالبة، فأنا أثبت لكم أن بعض ما يجوز في اللغة لا يجوز في القرآن. هذا هو النقاش، هذا العلم. ما يجلس واحد يؤلف مجلدين ثلاثة في النقل عن المعتزلة والأشعر، ماذا استفدنا؟ كلام واضح صريح. ومن ذلك الإغراق والغلو. الإغراق يا أخوان أن يدعي المتكلم لوصف ممكن عقلا لا عادة بلوغه في الشدة أو الضعف حدا مستبعدا أو مستحيل، هذا الإغراق. والغلو أن يدعي المتكلم لوصف من الشدة أو الضعف مستحيلا عقلا وعادة، يعني الإغراق مستبعد أو مستحيل، أما الغلو مستحيل عقلا وعادة. من أنواع المبالغة، فإن الإغراق جائز مطلقا عند البلاغين، والغلو يجوز عندهم في بعض الأحوال ويمتنع في بعضه. والإغراق عندهم ما أمكن عقلا واستحال عادة، يعني يمكن في العقل ولكنه لا يوجد في العادة، كقول الشاعر: ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مالا. ما شاء الله، يعني يكرمون جارهم ما دام فيه وموجودا عنده. طيب، ويتبعونه الكرامة حيث ماله، أي حتى لو في القبر، حتى لو سافر في أبعد الدنيا، هذا مستحيل عادة، هو يجوز عقل لكنه عادة غير موجود. ومعلوم أن المستحيل عادة لم يقع بالفعل وإنجاز عقل، وهذا لا يجوز في القرآن لأنه كذب. والتحقيق أن هذا البيت من الإغراق لا من التبليغ. التبليغ أن يدعي المتكلم وصف من الشدة أو الضعف ما هو ممكن عادة وعقلا، يعني هذا مستحيل يعني عادة ولكنه يجوز عقلا، كما زعمه البعض لأن إتباعه الكرامة في كل ما كان يرتاح إليه دائما مما تمنعه العادة وإنجاز عقلا. العادة ما كان أحد يفعل هذا في العرب قاطبة. حاتم الطائي وصف بقمة الكرم وما فعل عشرة من عشر ذلك. وكقول أبي الطيب، أي من الإغراق، قول أبي الطيب المتنبي، انظر كثيرا ما يستدل بالمتنبي: كفى بجسمي منحولا أنني رجل لولا مخاطبة إياك لم ترني. ما شاء الله، أين هو؟ كفى هذا من الإغراق يعني، بل لعله يعني من الممكن أن يكون هذا غلوا يعني. كفى بجسم نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني يعني. لأنه يجوز عقلا وصول الشيء خصي في النحول إلى هذه الحال يعني، لعلي أميل إلى أنه غلو وليس إغراق يعني، يصل إلى حال أنه لا يرى يعني شبه مستحيل جدا. وإن امتنع عادة، ومعلوم أن مثل هذا في القرآن، أن مثل هذا لا يجوز في القرآن. والغلو عندهم ما لا يمكن عقلا ولا عادة، لا عادة وعقلا، كقول أبي نواس: وأخفت أهل الشرك حتى أنه، يعني أنت خافك المشركون حتى أنه لتخافك النطف التي لم تخلق، إن لله وإن إليه راجعوا. حتى يعني الذين لم يخلقوا من أصله. طبعا هذا يعني في قمة يعني الغلو، وأن هذا لا يجوز شرعا. فهل هذا يجوز في القرآن؟ ومثل هذا البيت لا يجوز عند أهل البلاغة، ولكن الغلو عندهم يجوز في بعض الأحوال، ككونه خارجا مخرج الهزل والخلاعة، كقوله: أذكر بالأمس إن عزمت على الشر بغدا إن ذا من العجب. يعني هو يذكر بالأمس إذا عزم على الشرب غدا. طب لماذا؟ وكقول النظام: توهمه طرفي فآلم طرفه فصار مكان الوهم في خده أثر، ومر بفكري خاطرا فجرحته ولم أرى خلقا قط يجرحه الفكر. وهذا مستحيل عادة وواقعا. وككونه متضمنا حسن تخيل، التضمين أن يضمن الشاعر كلامه شيئا من مشهور شعر غيره، يعني يأتي بمشهور شعر غيره ويضمن، هذا اسمه التضمين. التضمين حتى أن بعضهم قد يضمن بعض، يدخل بعض المقاطع من الآيات القرآنية، هذا اسمه التضمين، أي يدخل شيئا يعني من كلام غيره، كقول أبي الطيب يصف فرسا: عقدت سنابكها عليها عسيرا، يعني الغبار، لو تبتغي عنقا عليه لأمكنا. وقول المعري يصف سيفا: يذيب الرعب منه كل عض، يعني قطر، فلولا الغمد يمسكه لسالا. فمثل هذا جائز عند البلاغين، بل هو عندهم بديع معنوي ومعلوم أن مثله لا يجوز في القرآن. إذن نحن ذكرنا الرجوع يعني من الأشياء التي لا تجوز في اللغة، تجوز في القرآن ولا تجوز في اللغة، إيش الرجوع وحسن التعليل، حسن التعليل وال يعني إرادة ذكر الجد في قالب الهزل. وما زعمه كثير من أهل البلاغة من أن الغلو جاء في القرآن إلا أنه جاء مقترنا بما يجعله مقبولا، واقترانه بما يقربه إلى الصحة، ممثلين بقوله تعالى يكاد زيتها يضيء، فإنه كلام باطل ومنكر من القول وزورا. سبحان الله وتعالى علوا كبيرا، سبحان الله وتعالى علوا كبيرا عن أن يكون في كلام ما هو قريب من الصحة، لأن القريب من الصحة ليس بصحيح في نفس الأمر. والله يقول: ومن أصدق من الله قيل، ويقول: من أصدق من الله حديثا، ويقول: أأنتم أعلم أم الله، ويقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهذا الكلام الذي قاله تعالى لا شك في أنه صحيح، وقوله يكاد معناه يقرب، ولا شك أن ذلك الزيت يقرب من الإضاءة ولو لم تمسسه نار، ولكنه لم يضئ بالفعل كما هو مدلول الآية الكريمة. يعني بعضهم قال من الغلو الذي هو قريب من الصحة، يعني أنه استخدم لأنه قريب من الصحة قوله يكاد زيتها يضيء، وفعلا الزيت يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني يقرب أن يضيء ولو لم تمسسه نار فهو صحيح ولا حاجة لمثل هذا. فإن قيل قد جاء في كلامه، انظر انظر للشيخ ماذا يفعل، يثبت ويرد على الشبهات، يناقش ويناظر ويرد على الشبهات. فإن قيل قد جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز الإدراك، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: وأبو جهم لا يضع عصاه عن عاتقه. حديث مسلم. ومعلوم أنه يضعها في بعض الأوقات كأوقات النوم والصلاة وغير ذلك. فالجواب أن قوله صلى الله عليه وسلم يضع عصاه عن عاتقه كناية عن كثرة ضربه النساء، والمراد بلفظ الكناية لازم معناه، ولازم معناه المراد به الذي هو كثرة ضرب النساء واقع صدقا بلا شك. يعني هو يكني عن قوله لا يضع عصاه معناه أنه يكثر من ضرب النساء، يعني خرج مخرج الغالب، يعني لا، هو لازم المعنى أنه يضرب النساء كثير، لا يضع عصا عن عاتقه أنه يكثر من ضرب النساء. وقد جاء مصرحا واقع صدقا بلا شك كما جاء مصرحا به في بعض روايات الحديث في قوله: وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء. فظهر أن المقصود من لفظ الكناية في الحديث واقع حقا بلا شك من غير كذب في مدلول اللفظ بخلاف الإغراق كقوله: ونتبعه الكرامة حيث مال، وقوله: لولا مخاطبة إياك لم ترني، فإنه مستعمل في نفس موضوعه وهو كذب لاستحالة عادة، وليس مستعملا في لازم صادق كالحديث، فاتضح الفرق. يعني الفرق بينهن إن هذا كذب، وهناك لا يضع عصا عن عاتقه إنه رجل يضرب النساء كثيرا. طيب، فلو أنه يضرب المرأة كل يوم فمعنى أنه يحمل العصا، يعني غالب أمر أنه يحمل العصا، وأن ضربه لها يوميا يدل على أنه يضربها دائما. يعني الديمومة هنا ليس أنه يضربها 24 ساعة في 24 ساعة، لكن هو إذا ضربها كل يوم مرة ففي لغة العرب أنه يضربها دائما. فإن قيل القناية هي اللفظ الذي أريد به لازم معناه كما ذكرتم، ولكن تمام تعرفها جواز إرادة المعنى الأصل وبذلك القيد تفارق المجاز، كقول الشعر: فما يق في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيلة، وقول الخنساء في صخر أخيها: طويل النجاد عظيم الرماد ساد عشيرته أمردا. فإن جبان الكلب ومهزول الفصيل وعظيم الرماد كنايات عن الجود، وطويل النجاد كناية عن طول القامة، مع أنه يجوز في كلها قصد المعنى الأصلي، لأن الجواد مهزول الفصيل بنحره أمة، وصرفه اللبن عنه في الحقوق، وكذلك هو جبان الكلب لكثرة غشيان الضيوف بيته، وكذلك هو كثير الرماد لكثرة وقود الحطب لقرى الضيف، يعني قرى الضيف إطعام الضيوف، وطويل القامة طويل النجاد أيضا. فلا مانع من قصد هذه المعاني الأصلية، وإن كان المراد الانتقال منها إلى لوازمها. ولو أردنا أن نقصد المعنى الأصلي في الحديث لقول لا يضع عصا عن عاتقه أو على عاتقه لأدى ذلك إلى الكذب المستحيل أو الإغراق في كلامه صلى الله عليه وسلم. فالجواب على كل ما قالوه أن الفرق بين الكناية والإغراق واقع على كل حال، لأن المراد بلفظ الكناية لازم معناه، ليس المعنى المباشر إنما اللازم من المعنى، وإن جاز قصد أصله معه بالنظر إلى ذاته، مع أنه ربما امتنع قصده لعارض كما في هذا الحديث كما نبه عليه بعضه. والمراد في الإغراق نفس المعنى المطابق لا لازمه، يعني الكناية لازم المعنى الذي يراد، أما الإغراق نفس اللفظ نفس المعنى الذي يطابق اللفظ. وإرادة نفس المعنى في الإغراق يلزمها كذب اللفظ، وإرادة لازم في الكناية تكون معها القضية صادقة، فظهر الصدق في أحد القصدين والكذب في الآخر. والحامل عند البيانيين على الإغراق والغلو هو ألا يظن أحد أن الوصف المبالغ فيه غير متناه في الشدة أو الضعف، إلا أن العبارة في الإغراق والغلو كاذبة في نفس الأمر لما قدمنا من أن الإغراق في المستحيل عادة والغلو في المستحيل عادة وعقلا، وكلاهما كذب ينزه الكتاب والسنة عن مثله. قال أيضا ومن ذلك، يعني من الأمور التي تجوز في اللغة ولا تجوز في الكتاب والسنة، تجاهل العارف. تجاهل العارف يعني أن يسأل المتكلم عما يعلم حقيقة ولكنه يتجاهل ذلك لنكتة، فإنه من البديع المعنوي عند علماء البلاغة، لأنه إما لمبالغة في المدح بالكذب كقوله ألمع برق سرى أم ضوء مصباحي أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي، ألمع ألمع برق ألمع برق سرى أم ضوء مصباحي أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي، وقول نابغة ذبيان ألمحة من سنى برق رأى بصري أم وجه نعم أم وجه نعم بدا لي أم سنى ناري، وقول الآخر وقول الآخر أهذه جنة الفردوس أم إرم أم حضرة حفها العلياء والكرم، وإما لإظهار التوله والتحير من الحب كقوله بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاي من كن أم ليلى من البشر، وإما لمبالغة في الذم بالكذب كقول زهير وما أدري وسوف أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، طبعا هذا كذب، وإما لتوبيخ بلا موجب كقول فاطمة الخارجية أيا شجر القابور ما لك مورقا كأنك لم تجز على ابن طريف. ابن طريف قيل إنه أبوه وقيل إنه أخوه، ومعلوم أنها أنه لا يجوز شيء من ذلك كله في القرآن لاستحالة التجاهل على الله تعالى، وقد فطن السكاك لهذا أحد علماء البلاغة يوسف بن أبي بكر أبو يعقوب، فعدل عن لفظ التجاهل وسماه سوق المعلوم مساق غيره لنكتة ليدخل فيه مواضع من القرآن زعم أنها منه، وعبارة الجمهور بلفظ التجاهل ولا تخفى استحالته على الله تعالى. الخلاصة طبعا يعني هو ذكر أشياء من ذلك كثيرة، الخلاصة أنه يعني يوجد في اللغة أشياء لا تجوز في القرآن، فإذا كانت الكلية الموجبة وهي كل ما جاز في القرآن في اللغة جاز في القرآن، والكلية الموجبة ينقضها الجزئي السالب أو تنقضها الجزئية السالبة، فقد أثبت رحمة الله تعالى عليه الجزئية السالبة وهي أن بعض ما يجوز في اللغة لا يجوز في القرآن، فهنا انتقضت الكلية الموجبة كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن، بل بعض ما يجوز في اللغة يجوز في القرآن وبعض ما يجوز في اللغة لا يجوز في القرآن، فلو قلنا بجواز المجاز في اللغة فإنه لا يجوز في القرآن، لأن المجاز بإجماع القائلين بالمجاز يجوز نفيه ولا يجوز نفي شيء في القرآن. أقف عند هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونكمل إن شاء الله في الدرس في الأسبوع القادم بإذن الله. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.